ان يدخل الصلاة بنشاط وفراغ قلب، لان الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين بانهم يقومون الى الصلاة وهم كسالى، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. فالكسل في القيام الى الصلاة صفة من صفات النفاق. لا نعني بهذا ان من قام الى الصلاة كسولا يكون منافقا، المنافق يقوم الى الصلاة وهو كسلان، فكل منافق يقوم الى الصلاة وهو كسلان، ولكن ليس كل كسلان منافق، لان الانسان تعتريه حالات نشاط وحالات كسل. فالكسل صفة سيئة في الانسان اذا قام الى الصلاة وهو كسلان، ولكن طبعا لا نعتبره منافقا وان كانت هذه صفة من صفات المنافقين. فيندب للانسان ان يقوم الى الصلاة بنشاط وان يشعر نفسه عظمة الخالق الذي يريد ان يقف بين يديه. فان الانسان منا اذا وقف بين يدي حاكم يسكن وتظهر علامات الخضوع على وجهه وعلى جوارحه. اذا وقف الانسان بين يدي الله تعالى فمن باب اولى ان تظهر هذه العلامات عليه. ويجب على المؤمن ان يشعر نفسه الراحة والسعادة في القيام الى الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال رضي الله عنه: ارشنا بها يا بلال. وليس مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخلص من الصلاة ويرفع العتب عن نفسه بفعلها كما يتوهم كثير من الناس في هذا العصر، يريد ان يصلي حتى يتخلص من هذا الواجب وحتى يتفرغ لبقية اعماله في الدنيا. ليس هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما مراد رسول الله انه يجد السعادة ويجد الطمأنينة ويجد الراحة ويجد البشرى كله في وقوفه بين يدي الله تعالى في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، يعني أن الإنسان يكون في نصب الحياة وفي تعبها وفي ضوضائها وفي صخبها، وعندما يقوم بين يدي الله تعالى ينسى كل هذه المشاكل وينسى كل هذه الصعاب، فيجد الراحة ويجد السعادة في وقوفه بين يدي خالقه وفي مناجاته لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يدخل الصلاة وهو راغب وهو مستبشر وهو فرح وخاشع وخاضع تعظيما لمن يقف بين يديه. ويندب له ان يدخلها وهو فارغ القلب، ما يدخلها وهو مشغول مهما كان الشغل. ولذلك ذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، حتى يدخل الانسان الصلاة وهو فارغ القلب، ليس هناك ما يشوش عليه قلبه وخاطره. فاذا كانت عنده مشكلة، طبعا المشاكل لا تأتي في كل ساعة، عنده مشكلة تريد ان تشوش عليه صلاته، لا مانع ايضا ان يقضي مشكلته ان يحلها، وبعد ذلك يدخل في الصلاة حتى يدخل الصلاة وهو فارغ القلب من كل شغل من شواغل الحياة. لكن هذا بالنسبة للإنسان الذي تقع من قبيل الاتفاق له مثل هذه الأمور، في مناسبة من المناسبات حضر العشاء والعشاء، فإنه يقدم العشاء إذا كان جائعا، إذا كان جائعا بحاجة إلى الطعام. أما إذا كان شبعان ليس لا يشوش الطعام ذهنه فهذا يقدم العشاء، هذا ما يشوش الطعام ذهنه، هذا بالنسبة للإنسان الذي بحاجة إلى الطعام سيشوش الطعام ذهنه. أما أن يعمل الإنسان هذا عادة له بأن ينتظر موعد الأذان وبعد ذلك يضع العشاء، فهذا اسمه إنسان عابث، هذا ليس من يعني لا يندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، هذا متعبد وهذا مخطئ نعم ومسيء. فهذه إذا أمر من الأمور حدث من قبيل الصدفة حدث اتفاقا، مثل الإنسان الحاقم والحاقب، الحاقم الذي امتلأ بولا، الحاقب الذي يريد أن يتغوط، ضيقه الغائط، الحاذق اللي نعله ضيقة، قال الفقهاء يكره له الدخول في الصلاة وهو على هذه الحالة لأنه سيتشوش، ما يخشع في قراءته ولا يخشع في تلاوته ولا يخشع في أذكاره وهو يتنافى مع حكمة الصلاة، ولذلك قال الفقهاء يقضي حاجته ويستريح وبعد ذلك يدخل الصلاة ولو كانت ستفوت صلاة الجماعة، لأنه إيش الفائدة من حضوره في صلاة الجماعة على حال يكره له فيها الصلاة؟ المكروه والمندوب ما يجتمعان، الأمر إما أن يكون مكروها وإما أن يكون مندوبا، ما دام يكره له الدخول وهو على هذه الحالة إذن الأولى له أن يذهب فيقضي حاجته ويدخل الصلاة بنشاط بفراغ قلب. وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي هذا مع الأسف مفقود اليوم في معظم أهل العصر من المصلين، طبعا اليوم معظم أهل العصر من غير ما يصلون مع أنهم ينسبون إلى الإسلام، المصلون اليوم قلة، المصلون اليوم قلة، والمحافظون على الصلوات في المساجد أقل، والمحافظون على صلاة الفجر في المسجد أقل وأقل وأقل، النسبة كل مالها في تضاؤل وفي تراجع، والذين يخشعون في صلاتهم من الذين يداومون على الصلوات أيضا نسبتهم قليلة. اليوم معظم الناس والعياذ بالله تعالى، نسأل الله تعالى أن يهبنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا حتى نجد كل السعادة وكل الراحة في الوقوف بين يدي الله. اليوم معظم الناس عندما يقف في الصلاة تنفتح عليه كل مشاكل الدنيا وكل مشاغلها، فلا يتذكر أمور دنيا إلا عندما يحرم بالصلاة. فالمفروض بالإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يقوم بنشاط وبفراغ قلب، وأن يجعل يديه تحت صدره، تحت صدره لا تحت السرة، ولا يجعل يده كأنها مغلولة إلى عنقه، ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق علماء المسلمين. ولا عبرة بما يفعله الجهلة في هذا العصر من الذين أخذوا في تعريف الشرائع، النبي ما كان يضع يده عند عنقه، ما نقل هذا عن واحد من أصحاب رسول الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يضع يده على صدره فوق السرة على صدره، يعني لا يضع يده مغلولة إلى عنقه ولا يضع تحت عند عانته. نعم، وهذه كلها هيئات، وهذه كلها هيئات. لو أن إنسانا وضع يده مرتفعة ما نمنعه من هذا، لكن شريطة ألا يتعمد يفعلها عفوا هكذا، ولو وضع يده تحت سرته أيضا ما نمنعه من هذا، ولو أسفل يديه قال أصحابنا يجوز للإنسان أن يسفل يديه إذا أمن العبث بهما، إذا أمن العبث بيديه يجوز له أن يقبلهما. هذه هيئة من هيئات الصلاة، ولكن الأولى في الهيئة أن يتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضع يده على صدره. وكيفية مسك اليمين لليسار أن يضع كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اليوم أعجب من كثير من الناس الذين يزعمون أنهم يريدون اتباع السنة، يضع يديه بهذا الشكل، يمسك بكفه اليمنى مرفقه الأيسر، ويمسك بكفه اليسرى مرفقه الأيمن، ما هكذا فعل رسول الله. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، أن يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، ويمسك بقنصره وإبهاميه يديرهما حول الرسغ، وبقية أصابع يرسلها على الساعدين. الحديث كان يضع بطن كفه اليمنى على كفه على ظهر كفه اليسرى هكذا، والبقية هيئات يعني استحسنها فقهاء المسلمين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فيندب له أن يجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره، ويندب للإنسان أن يدعو في سجوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقم أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم. وفي رواية له أي لمسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وفي لفظ فاجتهدوا في الدعاء. وروى الحاكم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يتذلل له. كلما أظهر العبد تذللا وخضوعا لله كلما ارتفعت مكانته عند الله، وكلما أظهر العبد تكبرا وتجبرا وتظاهر بالخيلاء كلما كان أبعد عن الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما تظاهر بالكبر والعجب والخيلاء كلما نازع الله تعالى في صفاته التي اختص بها. وكلما تظاهر بالخضوع والخشوع والتذلل كلما اقترب من الله تعالى، لأنه اقترب من صفات العبيد الحقيقية. والله تعالى يحب من عبده أن يتذلل وأن يتواضع له. وأعظم حالات التذلل أن يضع الإنسان أشرف عضو من أعضائه وهو الجبهة على الأرض، هذه أعظم حالات التذلل، أشرف عضو من أعضاء الإنسان الهامة. فإذا وضعها الإنسان في الأرض ضمخر بالتراب عند مواطي الأقدام، عند مواطي أقدام الذين يقفون أمامه، عند مواطي أقدام الفقراء والمحتاجين والمعوزين، وربما كان من الأغنياء، كان من الحكام، هذا إظهار للخضوع والتذلل والتواضع. فهذه الحالة يعني أعظم حالات الخضوع. وبناء على ذلك العقل يقضي، يعني لو لم يرد عندنا في النص، العقل يقضي بأن يكون الإنسان في هذه الحالة إذا كان صادقا بها يقضي بأن يكون أهل بأن يناجي الله سبحانه وتعالى. فما بالنا إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. إذن الحكمة في ذلك أن الإنسان يكون في أعظم حالات التذلل والخضوع والتواضع لله. ولذلك في هذه الحالة إن كان صادقا في خشوعه مخلصا نيته لله تعالى يستجيب الله تعالى له. ولا يتعجلن أحد منكم الإجابة، الإجابة الله تعالى أدرى بوقت الإجابة، قد تكون الإجابة اليوم وقد تكون الإجابة غدا، قد تكون بعد سنة وقد تكون بعد سنوات. من المحتمل أن يمر على الإنسان شهور ودهور ولا يجاب دعاؤه وبعد ذلك يستجاب دعاؤه. فنحن ندعو الله تعالى ونحن موقنون بالإجابة لا ندعو ونحن متشككون، لأننا إذا دعونا ونحن متشككون فإن شكنا كاف لأن يرد دعاءنا علينا، لأن الله تعالى لا يمتحن. ومن تشكك في إجابة الله تعالى له فإنه لن يصدق الله تعالى فيما أخبره به. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد يكون عدم الإجابة لعنصر قائم فينا ألا وهو عدم إخلاصنا في الدعاء، بأن يكون طعامنا حراما وشرابنا حراما ولباسنا حراما وسيرتنا كلها قائمة على الحرام، وبعد ذلك ندعو الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يستجاب له ما يستجاب له. إذن عدم الاستجابة راجع لأحد أمرين: إما لأن حالة الإنسان لا تؤهله لأن يستجيب الله دعاءه بأن كان لم يستكمل شرائط الإجابة، وإما أن الله سبحانه وتعالى أخر له الإجابة لحكمة يعلمها الله ولا نعلمها نحن، ولكن الإنسان من طبيعته أنه يستعجل. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويندب للإنسان أن يعتمد في قيامه من الركعة من جلوسه، سواء كان من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة أو من الثانية إلى الثالثة بعد التجلس. يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه، وكيفية الاعتماد أن يعتمد على باطن كفيه، على باطن كفيه ليس على ظاهر الكفين، بأن يقبض يديه ويضعهما في الأرض. وما روي من الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة وضع يده بالأرض كما يضع العاجل، قال علماء الحديث هذا الحديث ليس بصحيح، ولئن صح هذا الحديث فالمراد به أنه كان يقوم كما يقوم الشيخ الكبير، الشيخ الكبير بالسن محتوجب الظهر مثله مثل العاجل، ويقوم كما يقوم العاجل. هذا إن صح الحديث ليس بصحيح، ولئن صح فيحمل على أنه كان يقوم قيام الشيخ الكبير الذي يشبه العاجل. والشيء الثالث، وجدت بعض المحدثين يقولون إن هذا الحديث مما تصحف على بعض الرواة، فهو كان يقوم كما يقوم العاجز الزاي، ولكن أطالوا مدة الزاي فأشبهت النون فكتبوها نونا، وإلا فالعلماء متفقون على أن الإنسان من قال اختلف الفقهاء في وضع اليد، يعني علة وضع اليد، هل وضع اليد سن بذاته أم أن رسول الله وضع يده عندما كبرت سنه وثقل؟ ولذلك الحنفيين لا يعتمدون على اليد وإنما يقومون دون الاعتماد، وأجابوا عن هذا الحديث بأن رسول الله إنما فعل ذلك لا على أنه سنة من سنن الصلاة، ولكن على أنه فعله لكبر سنه وشيخوخته صلى الله عليه وسلم عندما ثقل. وأما جمهور الفقهاء فقال لا، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه سنة من سنن الصلاة، فيندب للإنسان أن يعتمد. من قال بأنه يندب للإنسان أن يعتمد على يديه اتفقوا على أنه يعتمد على باطن كفيه، وأجابوا عن هذا الحديث الذي ذكرته لكم بما أجبته الآن. فإذا يندب له إذا قام من جلوسه أو من سجوده للركعة الثانية أو الرابعة أو الثالثة، يندب له أن يعتمد على باطن يديه، ويندب له أن يطيل قراءته الأولى على الثانية. نحن قلنا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ الإنسان بالفاتحة وبسورة صغيرة، فإذا قرأ السورة الصغيرة أو بضع آيات من سورة طويلة فإنه يندب له أن يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. والدليل على ذلك أنه في الظهر والعصر رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على الركعة الثانية. وفي صلاة الصبح رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يعني ممن فرد به مسلم عن البخاري، ويقاس غير ذلك عليه. يعني النصوص عندنا في تطويل الأولى على الثانية وردت في الظهر ووردت في العصر ووردت في الصبح، بقي عندنا المغرب وبقي عندنا العشاء، قد يقاس على بقية الصلوات. القياس عندنا مصدر من مصادر التشريع المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. فإذا يندب للإنسان أن يطيل الركعة الأولى على الركعة الثانية. وبالنسبة للركعة الثالثة والرابعة، نحن قلنا لا يندب للإنسان أن يقرأ فيها شيئا سوى الفاتحة، فلئن قرأ، جرينا على القول الضعيف بالقراءة، لئن قرأ يندب له أن يطيل الثالثة عن الرابعة، وتكون الثالثة أيضا أقصر من الثانية. لكن المعتمد المكتابي عند الفقهاء أنه ما يقرأ في الركعة الثالثة ولا الرابعة شيئا، فيندب تطويل قراءة الأولى على الثانية، ويندب الذكر بعد الصلاة. يندب للإنسان أن يذكر الله تعالى بعد صلاته، وقد وردت في هذا أحاديث كثيرة متفق على صحتها. فمن ذلك حديث ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي، إمام الأوزاعي الفقيه المحدث وكان مذهبه مذهب أهل الشام، يعني أهل الشام تمذهب مذهب الأوزاعي حتى نهاية القرن السادس أو السابع الهجري، حيث انقرض مذهبه رحمه الله تعالى، وقبره في بيروت محلة الأوزاعي مشهورة. فالإمام الأوزاعي رحمه الله قيل له ووعد رواة هذا الحديث كيف الاستغفار، قال يقول استغفر الله، هذا استغفار لله سبحانه وتعالى. ومنها ما روى مسلم عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، التكبير 34 تكبيرة، كما رواه مسلم. وفي رواية: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نحن الآن عندنا روايتان، الرواية الأولى جعلت التكبير 34 تكبيرة، والرواية الثانية جعلت التكبير 33 تكبيرة. ولذلك قال الفقهاء يندب للإنسان أن يكبر 33 جمعا ما بين الروايات، فرواية 34 ما ترد رواية 33 لأن فيها زيادة وليس فيها نقص، نعم ما في تعارض ما بين الروايتين، ولذلك قال الفقهاء يندب له أن يكبر 33. إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. نعم. وروي من قال دبور صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في يومه ذلك في حرز من الشيطان، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذه العبارة عبارة حسن صحيح فيها إشكال طويل عند علماء الحديث، من حضر منكم معي دروس المطلع ربما يتذكر شيئا كثيرا عن هذه العبارة، حسن صحيح اصطلاح للإمام الترمذي رحمه الله اختص به، شغل به علماء الحديث قديما وحديثا، واختلفت أقوال العلماء في تفسير اختلافا كبيرا طويلا إن شاء الله سنعرض له في مباحثنا في صحيح مسلم في المستقبل إن شاء الله. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وكأنها مكفرة للذنوب والخطايا، رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ومن شاء أن يستزيد من هذا فليرجع إلى كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع أي أقرب إلى الإجابة، قال في جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي. لأن المفترض في الإنسان الذي دخل في الصلاة أنه قد تطهر من ذنوبه، الإنسان إذا قام إلى الوضوء يتوضأ، عندما يغسل وجهه تخرج خطاياه من أسفار عينيه حتى تخرج كل خطايا وجهه، إذا غسل يديه تخرج خطايا يديه حتى تخرج من تحت أظافره، وهكذا بالوضوء يكون الإنسان قد انتهى من كل المعاصي. طبعا هذه الصغائر والكبائر ما نستبعد على كلام الله تعالى، إذا صحت توبة الإنسان لا شك أن الله تعالى يغفر له، فمعاصيه الصغائر كلها تسقط بوضوئه. طبعا هذه المعاصي ما لم تكن حقوقا للآدميين، وأما إذا كانت حقوقا للآدميين فلا بد من ردها إليه، لا تسقطها التوبة ولا تسقطها الصلاة ولا يسقطها الوضوء ولا يسقطها الحج، لا بد من ردها، فالمعاصي تسقط بالوضوء. فإذا دخل الإنسان الصلاة المفترض به أنه دخل خالص انتهت معاصي كلها، هذه عقيدتنا عقيدة، ما تستكبروا هذا يا جماعة على الله تعالى وعلى كرم الله هذا لا يضير الله تعالى. لو أن الله غفر لكل من في الأرض ما يخسر الله بهذا، ولو أن كل من في الأرض عبد الله على أحسن عباد عبادة الأنبياء ما يزيد هذا في ملك الله. الله تعالى ليس بحاجة إلى البشر، خلقنا لنعبده ونربح عليه لا ليربح علينا. فلا تستكبر على الله أن يغفر الذنوب، لا، توضأ وأنت على مهما عملت من المعاصي الصغائر. ومعناها أنه نحن نرتكب المعاصي الصغائر نجي نقول إن شاء الله يبعث لي نتوضأ، لا، هذا اسمه إصرار على المعصية. إصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، وعند ذلك يختلف المعنى. لكن إذا وقعت المعصية من الإنسان ولم يكن عازما على إيقاعها، وكل إنسان منا معرض للمعصية، بشر يعني يعصي. لا تشوفوا واحد عصى تستكبروها عليه، تقولوا هذا عمل كفر وتخرجوه من الملة، كما نرى بعض الجهلة في هذا العصر ينفرون الناس من الإسلام. لا يا أخي، المعصية ما أقول للناس عصوا، ولكن ما تكبر أمر المعصية وتريئة الإنسان من رحمة الله أبدا. معصية إذا وقعت من الإنسان بدون يعني ما كان مصر على فعل المعصية، ولو عاد في اليوم ما أصر من استغفر، ولو عاد في اليوم 70 مرة ما أصر من استغفر، ولو عاد في اليوم 70 مرة شرط أنه ما يكون عازم على العود، عمل يستغفر ولكن نفسه تغلبه مرة ثانية ثم يستغفر الله تعالى. ولن يمل الله حتى تملوا. الله تعالى فتح للناس أبواب الرحمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا الإنسان اللي ما بده يجد المغفرة عند الله يوم القيامة معنى هذا في حياته يمكن ما تخبر. ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني كل أبواب الرحمة هذه التي فتحها الله تجعل الإنسان على يقين من أنه سوف ينال رحمة ربه، سوف يدخل جنته. ولذلك لو أن الناس اطلعوا على رحمة الله لما خاف أحد عقابه. رحمة الله تعالى واسعة عظيمة، فتح لنا أبواب كثيرة من أجل المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب الله يغفرها، إن الله هو الغفور الرحيم. غفور صيغة مبالغة من غافر، رحيم صيغة مبالغة من راحم، صيغة مبالغة، لم يقل غافر لم يقل راحم وإنما قال غفور رحيم صيغة مبالغة، يعني تكثر مغفرته وتكثر رحمته لعباده. واحد منكم ما يستكبر يقول إيش يعني الله تعالى يقبل مهما عصى الإنسان الله يغفر بالوضوء، نعم يغفر له بالوضوء. والصلاة بعد ذلك مشي إلى المسجد والصلاة صدقة نافلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نحن الذين نقول. فما دام النبي قال هذا إذا نحن نعمل ونحن موقنون به. فيندب للإنسان الأذكار من بعد الصلاة، ويندب للإنسان أن يتنفل في مكان غير المكان الذي صلى به الفريضة بعد أن انتهى من صلاة الفريضة، وبعد آخر يصلي به النافلة. والسبب في هذا أو العلة التي ذكرها الفقهاء في هذا قالوا من أجل أن تكسر المواطن التي تشهد له يوم القيامة بالطاعة. يوم القيامة ستشهد علينا الجمادات، ستشهد علينا أيدينا، وتشهد علينا أرجلنا، وتشهد علينا ألسنتنا، سوف تنطق جوارحنا بالشهادة. وكذلك تشهد للإنسان المواطن التي ذكر الله تعالى فيها. فقالوا يندب للإنسان أن ينتقل لصلاة النافلة من مكان فرض إلى مكان آخر حتى يكثر الأماكن التي تشهد له يوم القيامة. وأفضل الانتقال، أفضل أنواع الانتقال، أن ينتقل الإنسان إلى بيته من أجل صلاة النافلة، بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة يصليها الإنسان هي صلاة في بيته ما عدا المكتوبة التي تصلى جماعة في المسجد. نعم، وسواء في هذا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، لأن هذا أمر خاص. خاص، لان هذا امر خاص النبي عليه الصلاة والسلام هدب اليه لعموم الحديث الوارد في هذه. ما خص النبي عليه يعني خص البيت في احاديث لم يخص فيها المسجد الحرام او المسجد الاقصى او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عامة في المساجد خاصة في البيوت، عامة في المساجد خاصة في البيوت. فاذا اراد الانسان ان يصلي النافلة فالافضل له ان يصليها في بيته وتكون صلاته لها في البيت افضل من صلاته لها في المسجد ولو كان المسجد هو المسجد الحرام. وفي صحيح مسلم اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل بيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل من صلاته خيرا. فاذا انتهى الانسان من صلاته واراد ان ينصرف، فاذا كان وراءهم نساء وراء المصلين النساء في المسجد فينذر له ان يمكث في مكانه حتى ينصرف النساء لئلا يطلع عليهم. فاذا انصرف النساء عند ذلك يخرج الناس من المسجد. يمكن واحد يقول في هذه الايام النساء يصلين منفردات في مكان مخصوص، ولكن يخرجن من باب المسجد، وبناء على ذلك يلتقي الرجال والنساء. فيندب للنساء اذا صلينا في المسجد الافضل للمرأة ان تصلي في بيتها. اذا كان النساء يريدن طاعة الله فطاعة الله ان تصلي المرأة في بيتها، اذا كان النساء يريدن طاعة الله فطاعة الله ان تصلي المرأة في بيتها. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة التي تذهب للصلاة في المسجد هذه ما تذهب للطاعة، ما تذهب للطاعة يعني في هذا العمل فقط، لا تريد ان تصلي صلاة وطاعة، لكن ذهابها الى المسجد اذا كانت تريد الطاعة فتصلي في بيتها. العبادة لسنا نحن الذين نفرضها، لسنا نحن الذين نقدر الطاعة والعبادة. الصيام سنة ولا ما هو سنة؟ سنة وفرض، ولكن هناك اوقات حرم الله علينا الصيام فيها، قال اذا صمت فيها حق عليك غضب الله، مثل يوم العيد، يوم عيد الفطر، يوم عيد الاضحى، ثلاثة ايام التشريق. الصلاة خير مشروع، خير عمل يعمله الانسان، ولكن هناك اوقات خمسة حرم الشارع فيها الصلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها، الاوقات الخمسة المعروفة. لسنا نحن الذين نقدر ضابط الطاعة والمعصية، وإنما هذا يقدره الله. فإذا كانت المرأة تريد رضا الله فتصلي في بيتها، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاء التعصيق لا، ما تعصيق، كون الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، إذا تركت الفضيلة وذهبت إلى المسجد وصلت تاب على صلاتها، ولكنها تركت الأفضل في حقها. ففي هذه الحالة يندب لنا أن ننتظر حتى يخرج النساء من الباب. فإذا علمنا أن النساء قد خرجنا، عند ذلك يخرج الرجال حتى لا تقع مشكلة أو حرج في لقاء الرجال للنساء. وإذا أراد الإنسان الانصراف من صلاته، فإن كانت له حاجة في اليمين أو اليسار انصرف إلى حاجته. إن كانت حاجته في اليمين انصرف إلى اليمين، وإن كانت حاجته في اليسار انصرف إلى اليسار. وإن لم تكن له حاجة لا في اليمين ولا في اليسار، على أي جهة ينصرف؟ قال ينصرف بجهة يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله. فإذا انقضت الصلاة سلم الإمام، هل تبقى للمأموم علاقة به؟ قد تنقطع قدوة المأموم بالإمام بمجرد الصلاة. وبعد ذلك سلم الإمام، الآن المأموم صار مستقلا، الآن المأموم صار مستقلا، يجوز لك أن تأتم به الآن لأنه ليس تابعا لأحد. أما في حالة ائتمامه بالإمام لا يجوز لك أن تأتم به، أما الآن فيجوز لك أن تأتم به. ويجوز له ان يطيل الدعاء ما شاء، يجوز له ان يطيل الدعاء ما شاء، لانه ركن طويل، لان الجلوس الاخير ركن طويل. ولكن قلنا يندب الا يزيد على قدر التشهد والصلوات. ف يغسل المأموم بعد سلام الإمام وبعد انقضاء القدوة أن يشتغل بالذكر والدعاء المأثور؟ وقلنا أفضل الدعاء المأثور وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وإذا اقتصر الإمام على تسليمة واحدة، أن قلنا يندب للإمام أن يسلم تسليمتين، التسليمة الأولى ركن ما يخرج من الصلاة إلا بها، ركن من أركان الصلاة، والتسليمة الثانية مندوبة، هيئة من هيئات الصلاة، هيئة من هيئات الصلاة. فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة بأن اقتصر على الركن الواجب ولم يفعل المندوب، اقتصر بالقدوة، قال في هذه الحالة يندب للمأموم أن يسلم ثنتين لأنهما مشروعتان، فإذا ترك الإمام المشروع ما يتركه المأموم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن انتهينا من أركان الصلاة وبعض المندوبات فيها، وإن شاء الله في الدرس القادم سنشرع في شروط الصلاة، شروط الصحة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.